يسر مجموعة زدني العلمية للرسائل الدعوية أن تقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنحمد الله جل وعلا على ما متعنا به وإياكم من نعمة الصحة والعافية، ونسأله جل وعلا الذي متعنا بها أن يعيننا وإياكم على صرفها بطاعته، كما نحمده جل وعز أن جمعنا مرة أخرى بعد إجازة وعطلة دامت قريبا من 4 أشهر، وها نحن نعود مرة أخرى إلى هذه اللقاءات العلمية التي نسأل الله جل وعلا أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا وإياكم فيها العلم النافع المثمر للعمل الصالح. أيها الإخوة الكرام والأحبة الأعزة، إن شاء الله تعالى سيكون حديثنا هذه الليلة والليالي القادمة عن الآداب التي ينبغي أن يتأدب بها ويتخلق بها طلاب العلم. هذا المجلس أولها، وستليه إن شاء الله مجالس حتى نأتي على الآداب التي ينبغي لنا أن نتأدب بها كما ذكرها أهل العلم في كتبهم وفي مقدمة هؤلاء أئمة الحديث في كتب الدراية، حيث نصوا على الآداب التي ينبغي لطالب الحديث، لطالب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يتأدب بها ويتخلق بها. وهذا المجلس معشر الأحبة نمحضه ونخصصه لأولها، وهو أعظمها على الإطلاق، ألا وهو تصحيح النية في القلب، إخلاص النية لله جل وعلا في طلب هذا العلم. فإن هذا العلم دين، وهو عبادة يتعبد بها لله جل وعلا، فبهذا العلم، علم الشريعة الذي أساسه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والفقه الذي هو الثمرة منهما هذه الثلاثة، احتاج صاحبها إلى أن يعرف الآداب التي يجب عليه أن يتأدب بها في طلبه. ولما كان الأمر كما ذكرنا وجب عليه أن يبدأ بهذا الأول، ألا وهو الإخلاص لله تبارك وتعالى، وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بذلك، قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. فهذا أمر من الله جل وعلا بالإخلاص له في العبادة والعلم، هو الطريق لتصحيح هذه العبادة، فوجب أن يخلص لله سبحانه وتعالى فيه. لذلك يقول ربنا جل وعلا قارنا له بشعيرة عظيمة قد قرنت معه في الآية السابقة وهي الصلاة، أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما، هذه أليست الصلاة؟ يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. والجواب لا يستوي العالمون بدين الله وبشرعه كتابا وسنة وأحكاما منهما، لا يستوي هؤلاء ومن يجهل ذلك. فلذلك كان العالمون هم القائمون بحق الله على الحقيقة، وإن كان غيرهم من عباد الله المسلمين يقومون بذلك، لكن على الوجه الأكمل والوجه التام والوجه الصحيح لا يكون ذلك إلا في أهل العلم، كما قال الله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهل هذا دليل على أن غيرهم لا يخشاه؟ لا، ولكن الخشية الحقيقية الكاملة التامة من جميع الوجوه ليست إلا لهم، لأنه قد استقر عند الناس جميعا أن هؤلاء هم أعلم الناس بالله وبدينه وشرعه، ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف. فالواجب علينا جميعا أن نراقب أنفسنا في هذا الجانب في إخلاص النية لله جل وعلا في طلب العلم وتحصيله، فإنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحديث. فأنت أيها الطالب للعلم والمجتهد في تحصيله، إن كانت نيتك لله جل وعلا وتكون النية لله بأمور: الأول أن ينوي بالتعلم رفع الجهل عن نفسه، فيعرف ربه ودينه ورسوله ودين الإسلام، كما قلنا دينه يعرف ذلك كله بالأدلة كما تقدم معنا في دروس سابقة في الأصول الثلاثة، يرفع الجهل عن نفسه فيعلم ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم بالأدلة لا بالتقليد وبما يقوله الناس، وإنما بالأدلة، فيرفع الجهل عن نفسه. ثانيا يصحح عبادته كما قال جل وعلا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالتفقه في دين الله لتعلم به صحيح العبادة من فاسدها، فتتفقه في دين الله لترفع الجهل عن نفسك في معرفتك لربك ولرسولك ولدين الإسلام بالأدلة، ثم تعلم الأحكام هذه التي هي دين الإسلام تعلمها بالأدلة لا بالتقليد. ثالثا لتعلم الناس الخير، فإن الله جل وعلا قد نظم في هذه الآية السابقة أمرين: الفقه في الدين وتعليم قومنا إذا رجعنا إليه ليتفقه في الدين فيرفع الجهل عن نفسه، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم يقومون بمهمة التعليم والتبليغ والبيان والتدريس. فأهل العلم في الناس سر ومصابيح، فإن من الفتن كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظهور الفتن إنما يكون عند ظهور الجهل. ومن الفتن العظيمة ما أخبر به عليه الصلاة والسلام من انتزاع الدين بنزع أرواح العلماء، وذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينتزع هذا الدين انتزاعا من صدور الرجال، ولكن يقبض الدين بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما أو لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فلذلك الذي يتفقه في دين الله ويعلم أحكام الشرع بالأدلة يعود إلى قومه فيكون نعمة ورحمة من الله عليهم، يهديهم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وينير لهم الطريق. فهؤلاء هم الذين ينفع الله جل وعلا بهم، فإذا يرفع الجهل عن نفسه، ثم يرفع الجهل عن أمته، ثم يذب عن دين الله جل وعلا. هذا الأمر كم؟ الرابع: يذب عن دين الله جل وعلا، ينفي عنه انتحال المبطلين وتحريف الغالين وتأويل الجاهلين، فيبين للناس السنن ويحذرهم من البدع. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر من البدع أصحابه وهو بين ظهرانيهم، وإذا جاء ذكرها ارتفع صوته عليه الصلاة والسلام وانتفخت أوداده العرقان الغليظان في جانبي العنق تنتفخ وتحمر عيناه صلوات الله وسلامه عليه. والبدع لم تحدث بعد، فكيف بنا وقد كثرت البدع فينا وقليل من يغضب لله منها ويقوم في وجهها ووجه أصحابها لصدها عن أمة الإسلام والرد على أصحابها حتى تبقى هذه السنة صافية، وحتى تبقى هذه الشريعة نقية كما جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لا بد من هذه الأمور، فإذا كانت هذه الأمور هي المقصد في النفس فأبشر بالخير أيها المتعلم، أيها السالك للطريقة للطلب أبشر بالخير، وأما إن كان غير ذلك فيا خسارة من كانت نيته كذلك. قد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. وإذا كان كذلك فهذا دليل على أن طلب العلم الشرعي لغير وجه الله من الكبائر العظيمة، ووجهه أنه بذل هذا العلم النفيس ليحصل به على الفاني الخسيس من الدنيا. من طلب علما مما يبتغى به وجه الله، هذا هو النفاسة. علوم الشريعة التي يبين بها الحق ويرشد بها الخلق ويذب بها عن الدين، وهي أول ما يجب على العبد أن يتعلمه. قدم وجوبا علوم الدين، إن بها يبين نهج الهدى من موجب النقم. الذي يطلب هذا العلم لغير وجه الله يكون قد أذله وهو نفيس، وجعله في مقابل الحطام الفاني وهو خسيس، فناسب أن يذله الله يوم القيامة عياذا بالله من ذلك معاشر الأحبة، فيحرم عليه الجنة، لم يرح رائحة الجنة. وطلب العلم لغير الله لغير وجه الله أنواع، إما يريد به الجاه، وإما أن يريد به المدح والثناء، وإما أن يريد به التصدر. هذه كلها قد ثبتت في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالثلاثة الذين تسعر بهم جهنم، أول ما تسعر منهم قارئ القرآن يؤتى به يوم القيامة فيقال له ما عملت، فيقول يا ربي أو أي ربي قرأت القرآن أو تعلمت القرآن وعلمته فيك، فيقول الله له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، وإنما قرأت ليقال قارئ وقد قيل، ثم يؤمر به فيلقى على وجهه في النار عياذا بالله. فهذا يريد إيش؟ المدح والثناء، فهذا حظه من تعلمه للقرآن، فقرأ القرآن فشقي به. فنسأل الله ألا يجعلنا وإياكم ممن يقرأ القرآن فيشقى، ونسأله أن يجعلنا وإياكم ممن يقرأه فيسعد به في الجنة ويرقى. فمن أراد الثناء فهذه نيته وحصلت له، أفضل القراء، أحسن القراء، أشهر القراء، شيخ القراء ونحو ذلك، ولكن الثمرة هذه هي إذا كانت هذه نيته عياذا بالله من ذلك، أو ليظهر به على الناس في المناظرات والمجادلات، يماري به السفهاء ويجادل به العلماء ليقال عالم، فيؤتى به يوم القيامة ويكون هذا حظه. وبعض الناس نراهم الآن يحسن المسألة والمسألتين أو ينتقي عددا من المسائل ويبحثها، ولا سيما في هذا العصر الذي قد أصبح الشيخ فيها المواقع الإنترنتية والإلكترونية وجوجل ونحو ذلك من المواقع، ويستعرضها وهو لا يعرف لا ترجيحا ولا تضعيفا ولا تصحيحا، ولكن يعرض ما قد عرض ويجمع بين ما عرض، والذي تهواه نفسه مال إليه، أو الذي يرى أنه أقوى بعينه من كلام من وقف على كلامه أخذ به وأخذ يعارض به ويناقش به. ولكن الحصيف والذكي من المشايخ من يعرف هؤلاء فيخرج به عن الطريق المسفلت هذا، فينظر هل يستطيع أن يجري في هذا الطريق ولا لا، فحينئذ يقف فيعلم أن هذا ممن تعلم المسائل المعدودة ليظهر بها أمام الناس أنه من أهل العلم وليس كذلك. وهذه مصيبة، نسأل الله العافية والسلامة. واليوم جاءت عليها مصيبة أخرى جديدة في محبة الشهرة والاشتهار، عياذا بالله من ذلك، أيضا في هذه المواقع الإلكترونية، كل واحد يريد أن يزايد على غيره بأعداد المعجبين به أو المصوتين له، الإعجاب والإعجابات واللايكات ونحو ذلك، وبعضهم كما بلغني أنه يشتري الأصوات، وبعضهم يشجع بعضا لتكثر له التغريدات والريتويتات، غرد يغرد غردة، التي جاءت في الإنجليزية توتر يتوتر توترة، فإعادتها منكوسة، رتوة يرتوت رتوة، فتأتيك الرتوتات ومعها الإعجابات واللايكات. وقد بلغني عن كثير من يكتبون في هذا الباب أنهم إما يجهزون الحملات للتصويتات لهم لتكثر الأعداد، وإما أن يشتري بعضهم بعض هذه المواقع بمن فيها وما فيها ليكثر أمام الناس جمهوره. وقد سمعت قبل ليلتين الاحتجاج بالكثرة لبعضهم، يقول المتكلم في قناة من القنوات الإلكترونية، يقول فلان بن فلان ما بالهم يتكلمون فيه، وجماهيره ومتابعوه تجاوزوا 1,000,000. إبليس كم جماهيره؟ هل هذه حجة؟ يا سبحان الله، إبليس كم جمهوره؟ كم؟ دعك طيب من إبليس، من جنس بني آدم، المغنية الفلانية لا نذهب لغيرها، من الفسقة والفجرة، كم جمهورها؟ هل هذه حجة؟ ليست بحجة، لكن تأسف وتحمد الله في الوقت نفسه على نعمة العقل ونعمة العافية. كيف بهذا الرجل، الرجل الكامل العقل والكامل الله في ذات وفي صفته، كيف ينزل إلى هذا المستوى وإلى هذه اللغة؟ فلان جمهوره قد تجاوز 1,000,000 ويتكلمون فيه، سبحان الله. فأصبح المقياس عند هؤلاء عدد، وللأسف خدع بعض من ينتسب إلى العلم بهذه الكثرة، وذهب يبحث عنها يمنة ويسرى ليقال أتباعه متابعوه جماهيره كثر، يعني صار مثل الرياضيين والمغنين ونحوهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن عمه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك كم رجلا واحدا خير لك من حمل النعم. فالعبرة بالإخلاص في الدعوة وبالاهتداء، فهذا مع الإخلاص لو قل العدد ممن تبعه خير من الملايين مع عدم الإخلاص المتوعد صاحبه، عياذا بالله من ذلك. وهناك شيء آخر في هذه المسألة أيضا، صورة أخرى، ألا وهي الكذب معشر الأحبة. وللأسف انتشر هذا بين طلبة العلم، للأسف يأتي المتكلم ويصف من نعرفه نحن كما نعرف أنفسنا بالعلامة والمحدث والدب والمجاهد إلى آخره من الأوصاف التي لعلها لا تنطبق إلا على تقي الدين بالعباس بن تيمية وأحمد بن حنبل والشافعي ومالك وأمثاله. تنظر إلى تاريخ هذا الذي وصف بهذه الأوصاف ونعت بهذه النعوت، وإذا بها لا تسعفه، محطات تاريخه لا تسعفه، تاريخه لا يصفه. فعيب علينا معشر الأحبة لا تذبحوا بعضكم بعضا بهذه النعوت. والنبي عليه الصلاة والسلام قد حذر من المدح وقال للمادح قطعت عنق صاحبك. المدح هلاك للعبد، والواجب علينا جميعا أن نتواصى بيننا وأن يحث بعضنا بعضا على الكف عنه والحذر منه، فإنه الدرج إلى الإعجاب، والإعجاب هو محق الأعمال عياذا بالله. كيف هو درج إلى الإعجاب؟ يعجب المرء بذلك وينسى ما هو عليه من العجز والضعف والأخطاء والتقصير والذنوب، نسأل الله العفو والستر والمسامحة، وبعد ذلك لا يرضى إلا بهذه الألقاب. لو ناداه أحدنا باسمه لغضب. سبحان الله. ثم هذا الإعجاب يصبح درجة إلى المحق. كيف؟ يترقى به إلى حب الثناء، فيصبح هذا ديدنه، فلا يقبل إلا المدح والثناء عليه، فهذا حظه حينئذ من علمه، نسأل الله العافية والسلامة. فالواجب الحذر معشر الأحبة من ذلك، وأن نعلم أن هذا باب شر عظيم. قد كتب بعضهم إلى شيخ شيوخنا رحمه الله يمدحه، إلى الشيخ حافظ، وذكرت هذه الأبيات مرارا فتأمل فيها في المساء، ثم أنشأ على ورقة أبياتا رد بها على صاحبها حينما قال فيها: مالي وللمدح إني لست أبغيه ولست أصغي إلى من قام ينشيه، إذ يورث العبد إعجابا بسيرته وما جناه من الزلات ينسيه. مالي وللعبد، مالي وللمدح والأملاك، قد كتبوا سعيي جميعا ورب العرش محسنين إلى آخره. فلا شك معشر الأحبة النفوس ضعيفة، وإذا لم يوصد هذا الباب ويقفل على أربابه وأصحابه، فإن الشيطان يتدرج بالمرء حتى يصيبه المرض في هذا الباب فيهلك بسببه. ومن البلايا والمصائب التي تقدح في الإخلاص التباهي بكثرة الشيوخ مع قلة العلم، قرأ على هذا وعلى هذا وعلى هذا وعلى هذا، وقد ولا أخفيكم ما جئت بشيء مما رأيت أو سمعت، وقد رأيت في عدة مواقع لبعضهم حشرا لعلماء الدنيا في هذا العصر شيوخا له، بعضهم لم نعرفه إلا من ضمن هذه القائمة، وبعضهم لم نعرفه إلا بالبدعة، وبعضهم نعرفه لكن لا نعرف له جلوسا للعلم، فلا ندري كيف طلب عليه هذا العلم وكيف حصل عليه. فهذا التباهي بكثرة الشيوخ على غير فائدة، إنما هو للتفاخر والتكاثر. فنحن نسأل الله العافية والسلامة. ومن المشايخ الكبار بعضهم من ليس له إلا شيخين أو ثلاثة أو أربعة، وبز في العلم وأصبح علما يشار إليه ويهتدى به ويهتدى بقوله، وفي هذا العصر منهم كثير، كشيخنا شيخ الإسلام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وكشيخنا الشيخ حمود الدويجري رحمه الله، وكشيخنا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله، كشيخنا الشيخ زيد رحمه الله. فإنك إذا عددت شيوخ هؤلاء ما تصل ببعضهم إلى العشرة، وهذا بعض شيوخ 300 و400. لو كان في عصر الرواية لقلنا نعم يأخذ عن هذا حديث وعن هذا حديث وعن هذا حديث، أما اليوم فلا. الآن لا، وقد أوقعهم هذا في المصيبة العظيمة وهي الأخذ عن أهل الأهواء والبدع. هذه مصيبة أخرى، إذ التفاخر والسعي إلى كثرة الأشياخ ونفخ الأثبات بذلك أوقعهم عن الأخذ عن من أقبل وأدبر وهب ودف ومشى ودرج ودخل وخرج، فأصبح الهم الشاغل والشغل الشاغل له عدد الشيوخ الذين تأتي تجلس معه وإذا به ليس كما نفخ. فيا معشر الأحبة، اعرفوا هذه الصور واحذروها، وليكن المقصود إنما هو تحصيل العلم للعلم لذاته. وليعلم حفظكم الله جميعا أنه ما من واحد منا إلا ويعترض نيته شيء من هذا، ولكن بالمعالجة، أولا معالجة النفس كليا، ثانيا بالاستمرار في العلم، ثالثا بالاستكثار منه، يوشك أن تصحح النية. وعلى هذا ينزل قول السلف أو بعض السلف: طلبنا هذا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. لماذا؟ لأنه مع طلبه وتقدمه في الطلب يقرأ ويقف بكثرة على هذه النصوص المحذرة وعلى أقوال أئمة الهدى المتكاثرة المتضافرة المحذرة في هذا الباب، فينفعه الله بذلك وتصح نيته. طلبنا هذا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، فالعلم مصحح للنية التي هي مصححة للعمل، العلم مصحح للنية التي هي مصححة للعمل. وبعضهم يقول: طلبنا هذا العلم بلا نية ثم حصلت النية، وجاء عن بعض قال: ثم كانت بعد، يعني أنه في صغره لا يعرف، فدرج في ميدان العلم سلكه أبوه أو أخوه أو أمه في الصغر وحرصوا عليه حتى دخل وبدأ في العلم، ما عنده نية ما يعرف، ثم جاءت بعد النية. فالنية معشر الأحبة والإخلاص فيها لله جل وعلا شأنه عظيم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لذلك وأن يعيننا على أنفسنا. سفيان رحمه الله من حينه يقول: عالجت نفسي 40 سنة في تصحيح نيتي حتى صحت، 40 سنة، 40، وهو يعالج نفسه. كيف نحن؟ كيف نحن؟ نسأل الله العفو والمسامحة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يسأل يقول: ما السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قل: أحسن الله إليكم وإليك، ما حكم لبس الحلقة من بعض المعادن التي علم نفعها بالتجربة في شفاء بعض الأمراض؟ أنا قرأت أن الشيخ ابن باز رحمه الله قال بجواز ذلك والترك أفضل، فما هو الصواب؟ جئنا بالفتوى وبعد ذلك نتكلم إن شاء الله بإذن الله. هذا يقول: بعض الحجاج أمرتهم البعثة لطواف الوداع بعد الفجر وينتظرون إلى صلاة الجمعة ثم يغادرون مكة. لا، إذا صلوا الجمعة يطوفون، لأنه لم يكن آخر عهدهم للبيت الطواف، وإنما كان صلاة الجمعة. هذا يقول: أتسحر، كنت أتسحر وكان المؤذن يؤذن، الواجب عليك الكف إذا أذن المؤذن وهو يؤذن على الوقت تماما فالواجب عليك الكف، وإن أكلت وشربت بعد الأذان فإنه حينئذ يكون هذا اليوم ليس بيوم صيام وعليك أن تقضيه. أما إذا كان الأذان من المؤذن قبل الوقت فلا بأس. هذا يقول: كيف أدفع الوسواس وهو يأتيني في الموت وفي المصائب ويقول لي ستموت الآن، ستصاب بمصيبة، والسبب أني أرى أحلام خبيثة؟ أقول: هذا أيها الأخ الكريم من الشيطان، وعليك أن تكثر من قراءة القرآن وذكر الله تبارك وتعالى، فلا تنام إلا على وضوء وعلى ذكر، ونم على جانبك الأول الأيمن، ثم اقرأ الأذكار أذكار النوم، واستعذ بالله من الشيطان ونم بإذن الله. اقرأ آية الكرسي: ولا يزال عليك من الله حافظ، إذا قرأتها حين تمسي حتى تصبح ولا يقربك شيطان. وإذا تعريت أو جاءك شيء من ذلك فاستعذ بالله وادخل على يسارك وتحول من مكانك الذي أنت فيه، من منامك الذي أنت فيه، على الجانب الآخر. وهذا يقول: طلق امرأته فماذا ينبغي له أن يفعل الآن؟ وهل لها حقوق عليه مع العلم أنه لا يعيش معها؟ أقول: إذا طلقت امرأتك إن كانت إلى الآن في مدة الرجعة وكان الطلاق رجعية فينبغي لك أن تراجعها، راجعها. أما إذا لم يكن الطلاق رجعية أو انتهت المدة خرجت من العدة فأنت بالخيار. فإذا كان طلاقها ليس ببائن، بمعنى أنها لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، وانتهت العدة وطلاقها على هذا النحو طلاق رجعي، فأنت إن شئت أن تتزوج بها مرة أخرى بعقد جديد ومهر جديد فعلت، وإن شئت فهي قد فارقت وقد خرجت من العدة. يقول: تزوجت بنية الرجوع إلى زوجها الذي طلقها ثلاثا بدون إخبار الزوج، هل لها ذلك؟ لا، ليس لها ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التي فعلت مثل هذا لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته. فلا بد أن يكون النكاح نكاح رغبة لا نكاح تحليل. وإذا كان الزوج هذا لا يعلم لا يدخل تحت الإثم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له، وسماه التيس المستعار، يعني يؤتى به ليلقح فقط. فلا إثم عليه ما دام لا يعلم، لكن الإثم عليه. وإذا كنت كذلك فهذا الزواج لا يعتبر شيئا، لا بد أن يكون الزواج زواج الرغبة لا زواج التحليل. هذا يقول، هذا سائل يقول: هل يجوز للمرأة أكل دواء منع الحمل لمدة معينة مع موافقة الزوج على ذلك لتربية الأول؟ لا، الحمد لله، أمهاتنا ومن قبلنا ومن قبلنا ما شاء الله ربوا وربوا الخمسة والستة والسبعة، هذا ما هو سبب، وشقوا جميعا ولله الحمد، هذا ليس بسبب. السبب الضعف بالجسم أو المرض أو أجريت للمرأة عملية فقيل لها إنها على خطر إن هي حملت سريعا أو في خلال سنة أو سنتين ونحو ذلك. أما هذا لا، المقصود أصلا من النكاح بعد الإحصان والإعفاف وكثرة النسل. أما تخذ 40 سنة أو 20 سنة مع الزوجة ما جبتم إلا حبة، هذا ما هو صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تناكحوا تناسلوا تكاثروا فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة. هذا ليس بعذر. نعم، هذا يسأل عن إعطاء الزكاة لمن يعمل معه في المزرعة من العمال إذا كان تعلمه فقيرا، ولو كان يأخذ مالا أجرا، إذا كان فقيرا جاز لك أن تعطيه، لكن بشرط ما يكون هذا العطاء استرقاق له فتكلفه فوق طاقته وتحمله فوق طاقته، هذا غير صحيح. نعم، إذا تنوع التمر هل ينوع يزكى كل نوع لحاله؟ يعني هذا سكري كله تمر، كله تمر. نعم، العبرة بالاسم أنه كله تمر. ولعلنا نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.